ايه بيجيبوا لنا عيش في السجن عبارة عن انه شوية اسمنت ما تعرفش جايبينه، ما هي طرة قريبة من اسمنت طرة. فالعيش بيبقى له اوبرة تقيلة كده، عجيلة ملعبكة ببعضها. حاج عبد السلام جاب العجينة دي وعملها على هيئة حبوب فيتامينات ودهنها من الحيطة بتاع السجن، الحيطة سودة والعياذ بالله. الانجليز كانوا بنين السجن ده ومسودين الحيطة عشان يزهق اللي قاعد، يعني السجن نفسه يزهق منظره كده، الانجليز دول الوقت حرام. فدهن الحبوب اللي بتاعت العجين من الحيطة السود وخبط على الباب الصفر. قام الشاويش قال مين اللي بيخبط؟ قال له انا. قال له عايز ايه يا ولد؟ كلمة ولد دي كانت لغة التفاهم في السجن. ولذلك كان وكيل السجن اسمه موسى عطا الله، كان نصراني. فبعت لي في يوم قال لي عايزين نملى ثمارة الاعتقال. قلت له املي. قال لي اسمك ايه؟ قلت له عبد الحميد. عبد الحميد؟ قلت له عبد العزيز. عبد العزيز؟ قلت له محمد. انا مش عايز اطلع بكلمة كشك لان عارف كلمة كشك دي لو عرف ان انا عبد الحميد كشك هيحط لي ابرة مسماة او اي حاجة. فغير تسحب في الاسامي عبد الحميد واللي قلته عبد العزيز. عبد العزيز قلت له محمد، بس انا مش فاكر بقى محمد غير كلمة كشك بقى. تعرف يقول لي يا اخي ما تقول كشك وتخلصنا. قلت يخرب بيتك يخرب بيتك ما انت راسع البر وغطاء. توحد الله والله لا اله الا الله، وسمعنا عن الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. هلا ما هو الراجل السجان عايز يموتنا، فاحنا نعمل ايه؟ الراجل قال نفتح الشاويش. قال له بس عايز قال نفتح لان معايا دواء، انا جايب لك دواء احسن من المعلبات واحسن من السلمون واحسن من المربى. قال له المعلبات دي التاني عامل له 10 حبات كبار كده في ايده مسوتهم والصبح كانوا نشف في فوبا وكويسين. قال له انت عارف الحبوب دي يا شاويش اسمها ايه؟ اسمها ار اي سي ار. اي كلام اي كلام. زي اللي سمع الراجل يقول نزيه عليكم نشرة الاخبار على الموجة القصيرة 29.9 والمتوسطة 45.9 والطويلة 335. قال له يا عم قول هو حد بيعد وراك ما تقول اللي تقوله. فالتاني قال له ار سي اي ار. قال له يعني يا ابني دي كويس؟ قال له يا سلام ده هتخليك زي الجمل. بس اسمع بقى يا شوي، انت اما تاخد الحبوب تبلعها الكل وعبوش في بقك، لو باشت مفعولها يخسر لان المادة اللي فيها الحمضيات بتاعة الايدروكلوريك اللي فيها اذا تعرضت للهواء فسدت. فانا ماسك لك الكوباية خد ياخد 4 حبات. قال له 4 بس ولا ما تزود؟ قال له 10 هم. يلا ها يلا زحل على مر. فتاكي خد العظيم الملخبط وبالمية وبوش وفتح لنا الحنبة. تاني يوم بنسأل يا شاويش ما بقاش ليه؟ قالوا دول بيعملوا في المعدة. يوم الحج عبد السلام يقول يا سلام ده احنا نسجد لله شكرا. فهذه كانت كانت السجون هكذا. كنا بنصلي نفسنا بايه؟ نفسر القرآن. بعد ما ناخد تمام بعض العصر ونترصد الكتاكيت ويدخل الشاويش يعدنا ويعدنا بالجوز يقول 2 4 6 8 10. لا في واحد ناقص يرجع يعيد ثاني. يا ابني ناقص هيروح فين الصيف؟ هو الناقص هيروح فين الصيف؟ ده سيدني معمول له 30 صور، ده ملك الموت بس هو اللي يدخله، مفيش واحد يقدر يدخل يطلع منه غير ملك الموت بس. فهذه المسألة. فكنا نقعد بعد العصر نفسر في سورة يوسف، يعني المدة اللي قعدتها في سيدني طرة ما خلصناش سورة يوسف. فالتاني بيقول له الضفنا تقول لنا صورة يوسف وضياكو عشان يشغله. قال له بتقول ايه؟ قال له صورة يوسف. قال له بس كده تاهو لقوف سيب ناكل بقى تاهو لقوف. فالتاني طلع انصح منه وعايز ياكو. قال له ما عايز ياكو. ما سألت تتفنى لما الضفن يجي انها تهيفه قدم له ملوخية خضرة وديك رومي. كل ما يجي يمت تديك الرومي يقول له يا اخي كل من الشريف ياكو. قال بس الرجل قرب يشبع وديك بحاله. فقام على الديك كسره. قال له كل من الشريف. قال له سيبني في عدم الشرف شوية. انت ارفتني من الشريفة بتاعتك. ما توحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. فاشد انواع الكذب الكذب على الله ورسوله.